واحد الظاهر من جماعة ثقاف أو مدفوع ب يعني حماس أعمى، وقال لي شو قولك، شو رأيك إنه بيقول عنك إنك قلت عن ابن تيمية؟ قلت له اسأل عما يهمك في دينك من حرام وحلال، شو بدك بقيل وقال؟ سكرت. بعد شوي رجع رد بعين السؤال ثلاث مرات، رأينا بعدين قل له لا ما فينا عبادة، انه شوف مين هذا الصوت، طلع هو سكرنا، طلع غيره جوابنا هكذا. سبحان الله. اما له ذكرنا الحديث هذا ثاني مرة وثالث مرة، ما عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، شو بهمك؟ هذا بيقول شو بدك بيقولوا؟ توبوا إلى الله وإلى آخره. هذا شيخ يلا بسم الله. الله أكبر.